نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة الثالثة قد درسناها وبقي شيء من التعليق عليها، فنقول نقرأ ونبئكم على ما تكتبوا. اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء، صفحة كم؟ اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها لأن القبل عندهم لمس ما سواء التذ أم لم يتلذذ. وبهذا قال الشافعي وأصحابه، أكتبه بعد أصحابه، وهو رواية عن أحمد كتبته، إلا أنه مرة، يعني الشافعي، إلا أنه الشافعي مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما. وهذا هو الراجح من مذهبه، ومرة سوى بينهما، وهذا اكتبوا، وهذا هو الراجح من مذهبه. نعم، أخذتم وما كتبتم، وهو الراجح من مذهبه. ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء باللمس الزوجة دون ذوات المحارم، وهو الراجح، اكتبه، وهو الراجح من مذهبي الشافعي. زي ما اكتب يكتب. ومرة قلنا فرق بين ذوات المحارم فأوجب الوضوء باللمس الزوجة دون ذات المحارم، وهو الراجح من مذهب الشافعي. ومرة سوى بينهما، وذكر آخرون، وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنت اللذة أو قصد اللذة بتفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل بأي أذن اتفق ما عدا القبلة، فإنه لم يشترط اللذة في ذلك، وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه وأحمد ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. صفحة 104 اكتبوا، خلاص انتهينا من بعد الكتابة. صفحة 104 اكتبوا. أقول الراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء، أن اللمس للمرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. للأحاديث الواردة في الباب، والراجح بالملامسة في الآية في الباب، والراجح أن المراد بالملامسة في الآية الجماع، وهو وإن كان على غير الحقيقة، وهو إن كان على غير الحقيقة فلا غير الحقيقة، وإنما هو على المجاز. فالذي أوجب المصير إليه وهو إن كان على غير الحقيقة وإنما هو على المجاز، فالذي أوجب المصير إليه الأحاديث الصحيحة، فالذي أوجب المصير إليه الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب التي لا يمكن تأويلها، الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب التي لا يمكن تأويلها لأن ذلك كان بحائل، لأن ذلك كان بحائل، كحديث القبلة، كحديث القبلة لا يمكن تأويلها إلا بحائل. أقولنا أليس أن اللمس، اللمس حقيقة في الجسد باليد ومجاز في الجماع كذا، والأصل أن نستعمل الحقيقة قبل المجاز أليس كذلك؟ ولكن ما الذي جعلنا نقدم المجاز على الحقيقة؟ الأحاديث الواردة في الباب التي لا يمكن تأويلها، مثل حديث القبلة الذي قالوا هم قالوا أول بعض الحديث قالوا على أن كانت من فوق حائل، لكن القبلة هل يمكن تأويلها بغير أنها من غير فوق حائل؟ ما يمكن. وكذلك قولوا عائشة وقعت يدي على بطن قدميه، هل يمكن بغير نقول على أن هناك حائل؟ إذن المسألة الرابعة الوضوء من لمس الذكر، من مس الذكر، مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب رئيسية، ثلاثة مذاهب رئيسية بل أربعة، بل هي أربعة مذاهب. فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه وأحمد وداود، قالوا سواء لمسه ببطن الكف أو بغيرها، كيف مسه ينقض بشهوة أو بغير شهوة. هذا مذهب كل من اكتبوا على ألقوا على الشافعي، على الشافعي، ليس كما قال، يعني على أنما أتروه هو نسب على الشافعي هذا المذهب، هو مش مذهبه، ليس بمذهبه، ليس كما قال، بل مذهب الشافعي ينقض اللمس ببطن الكف فقط، بل مذهب الشافعي ينقض اللمس ببطن الكف فقط. أيوة، ينقض مس الذكر ببطن الكف فقط، أما ضارا لا. أما أحمد فهو كما قال، أما أحمد فهو كما قال، لا فرق عنده بين باطنه وظاهره، لا فرق عنده بين باطنه وظاهره. كتبتم هذا الكلام، هذا تعليق، قال كل كما قال وداود، بس النسبة لأحمد غير للشافعي غير صحيحة، وأصحابه لا غير صحيحة. ومنهم هذا المذهب الثاني، ومنهم من لم يرى فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه، هذا مذهبين. ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين، إذا الدليل هذا مذهب ينقض مطلقا، مذهب لا ينقض مطلقا. المذهب الثالث، وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه، أو لا يمسه بتلك الحال، قالوا حالة ينقض حالة لا ينقض، جمعا بين الأحاديث. وهؤلاء فرقوا فيها، هؤلاء يختلفوا ثلاثة مذاهب داخلية، ثلاثة مذاهب من هذا المذهب، وهؤلاء فرقوا فيه ففرقوا به فرقا، فمنهم من فرق فيه بين أن يتلذذ أو لا يتلذذ. واحد منهم من قال إن تلذذ نكر وإنما يتلذذ به لا، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه بباطن الكف. وكذا ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه فأوجبوا الوضوء. فأوجبوا الوضوء هذا كلام، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها. كان هذا عليه أن يضعه قبل هذا، أليس كذلك؟ محله قبل هذا المذهب، أليس كذلك؟ طيب هذا تعليل للمذهب الأول، ليس تعليل لهذا المذهب، هذا تعليل للمذهب الأول. وكذا أوجبه قوم مع اللمس بباطن الكف ولم يوجبه مع اللمس بظاهرها، هذا تعليل للمذهب الثاني. وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك، قولين هذا مرويان عن أصحاب مالك. وعرفتم أن الشافعي يقول ما يفرق بين بطن الكف وظاهره، وكأن اعتبار بطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة. أيوة الشافعي عليه قلنا يقول بطن الكف، الشافعي يقول بالمظان، يقول بإيه؟ بالمظان، أن المسح ببطن الكف فيه مظنة للتلذذ، أما ظهر فليس فيه مظنة للتلذذ. قالوا باللذة أي بالفعل أن تكون هناك لذة، وقال الشافعي بوجود مظنة للذة، ووجود المظنة باللذة هو ببطن الكف. طيب هناك عن مذهب، كان هنا مذاهب اللذة وعدمها، واحد ببطن الكف ودون ظهره، اثنين ثلاثة، وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان، فأوجبوا الوضوء منهما العمد ولم يوجبوهما النسيان، وهو مروي عن مالك، وهو قول داود وأصحابه. المذهب الرابع المذهب قلنا بل أربعة، وقال ثلاثة قلنا احنا بل أربعة. المذهب الرابع من المذاهب الرئيسية، ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب. وقرأ أبو الله يقول بما يقول الله أنا في جبهة أبي هريرة لكنه وقال المستمر كيما يصححهم ولم يخرجه البخاري ولم يحفظه. والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه رجل كانه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في مسجد الرجل ذكره بعد ان يتوضا فقال وهل هو الا فرقه منك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من الترمذي وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح ليس بضعيف حديث غير صحيح. إذن فما هو الجنب من هذا؟ فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين إما مذهب الترجيح أو النص هذا هو أحمد فضوا فتحوا فهم قالوا هذه الحديث صحابة. وأما مذهب اليقين إما مذهب الترجيح أو النص وإما مذهب اليقين فما هو ادعى حديث بصرة أو رآه ناصحا لحديث طلحة بن علي كان في هذا الوضوء من المسجد الرحمة. وما مدعى حديث طلحة بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسجد. وما دام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء في حال ولم يجب في حال. في حال قال إذا كان بذكر أما إذا كان بغير ذكر فلا يضر. أو قال إذا كان بغير الكف يقوم إذا كان بغير ينهار يضر. أو حمل حديث بصرة على النبي قال حديث بصرة بدل لحم المرعب مشهور. وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب هذه قال والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها وهو موجود وهي موجودة في كتبهم ولكن نقطة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. أقول لا اكتبوا واسرعوا. أقول من سلك طريق الترجيح يعني أن يرجح أحد الحديثين فالعمل بحديث بصرة هو الراجح. من سلك طريق الترجيح فالعمل بحديث بصرة هو الراجح وذلك أن حديث بصرة ناقل عن البراءة الأصلية أذلك أن حديث بصرة ناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد كذا فهمت هذا المعنى؟ الأصل على أن مس الذكر لا ينقل كذا الأصل كذا ولا لا؟ ولكن الشريعة جاءت زيادة شيء فشيء فحديث بصرة جاء لنا بحكم جديد على أنه على أن الرسول نقل هذا الحكم من عدم الوضوء إلى ما؟ أيوه متيقن. أيوه فالعمل به متيقن لأنه نقل الحكم أما حديث اكتبه أما حديث طلق فإنه مبكن على البراءة الأصلية إذا كان مبكي على البراءة الأصلية اسمعوا فمن المحتمل أنه كان قبل حديث بصرة يعني كان قبل أن يوجب الرسول هذا الحكم مبكي على البراءة الأصلية فمن المحتمل أنه كان قبل حديث بصرة فيكون على البراءة الأصلية عرفتم ما معنى البراءة الأصلية؟ يعني جاء هذا الحديث قبل أن يوجد هذا الحكم. ومن المحتمل أنه بعد حديثي بصرة، ومن المحتمل أنه بعد حديثي بصرة، ومن المحتمل أنه بعد حديثي بصرة فيكون ناسخا له، وهذا أمر مشكوك فيه، أمر مشكوك فيه، ما عندنا يقين أنه بعد حديث بصرة حتى ما يكون ناسخا له. اكتبوا. فالمصير على المتيقن دون المشكوك فيه هو المتعين شرعا، هو المتعين شرعا، كذا ولا لا؟ عرفتم هذا الكلام؟ تكتبوا وتفهموا ولا ما تفهموا؟ فاهمين هذا الكلام؟ ايوه. أسمعوا حديث طلق بن علي، حديث بصرة يقين 100% أنه نقال هذا الحكم، كذا ولا لا؟ لكن 50% كذا و 50% كذا، نأخذ حديث بصرة الذي 100% أنه نقال الحكم. طيب، هذا مذهب من هذا كمسلك الترجيح، من سلك مسلك أما من سلك ما أما من سلك طريق الجمع، أيوة، أما من سلك طريق الجمع بين الحديثين فأحسن الجمع، أما من سلك طريق الجمع فأحسن الجمع ما قاله شيخنا ناصر الدين الألباني في تمام المنة صفحة 103، فإنه قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فيه إشارة لطيفة، فيه إشارة لطيفة ألا أن اللمس، ألا أن اللمس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن، على فيه إشارة لطيفة إلى أن اللمس الذي لا ينقض الوضوء، اللمس الذي لا ينقض الوضوء أو لا يوجب الوضوء، كذلك لا يوجب الوضوء، إنما هو اللمس الذي يقترن معه شهوة. أهجوية أولادي، في إشارة لطيفة إلى أن اللمس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو اللمس الذي لا يقترن معه شهوة، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس الذكر أو مس العضو بمس عضو آخر، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، يعني إذا كان بلا شهوة كمثل ما مس دولة أو مس يده باليد الأخرى. طيب، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم، بخلاف ما إذا مسه بشهوة، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، بخلاف ما إذا مسه بشهوة، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر، لأنه يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى. وعليه سأرجع سيبقى للحنفية، لأنه يقترن عادة بشهوة، وهذا أمر بين كما ترى. وعليه كلام الشيخ، وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء. بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض. بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض. وأما المس بشهوة فينقض بدليل حديث بصرة وبهذا يجمع بين الحديثين. وهذا اختيار شيخ الإسلام وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر انتهى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه على ما أذكر. المسألة الخامسة: الوضوء من أكل ما مست النار. أي المطبوخ على النار ما حكم الوضوء؟ هل يجب الوضوء أو لا يجب؟ اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختلاف الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر في التعليق آثار كثيرة نبه مسألة عليها تنبيه في ذلك عن رسول الله. واتفق جمهور فقهاء الأمصار اتفق بعد الصدر الأول على سقوطه أنه لا يجب الوضوء إن صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة أنهم يقولون بالنكر من أكل ما مست النار. ولما ورد في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال أو أنه جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أخرجه أبو داود. أخرج من؟ أبو داود. وهو حديث صحيح. حديث جابر هذا حديث صحيح. عرفتم هذا؟ إذن اتفقوا على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق وطائفة وغيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يجب. كلهم اتفقوا على أنه لا يجب الوضوء ممن مست النار إلا اختلفوا في لحم الجزور الإبل هل يوجب الوضوء أكل لحمها أو لا يوجب. ذهب من ذكر أحمد وإسحاق وطائفة أن الوضوء يجب. الشافعي مش منهم كذا. ولكن النووي اختار أن أكل الجزور ينقض. قال واختير من أكل للحم الجزر. وقال واختير يعني صاحب بن رسلان يقول واختير من أكل للحم الجزر وما يقين حدث أو طهر. يعني على أن الإمام النووي اختار على أنه يجب الوضوء. الآن اكتبوا. والوضوء من أكل لحم الجزور هو الراجح. والوضوء من أكل لحم الجزور هو الراجح. قال الإمام النووي قال الإمام النووي في شرح مسلم جزء أربعة قال الإمام النووي أقول قلت وهذا هو الراجح. قال الإمام النووي في شرح مسلم جزء أربعة صفحة 272 وهذا المذهب أقوى دليلا، يعني ما هي مذهب؟ أيوة، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث وقد أجاب الجمهور أن هذا الحديث يعني حديث ما الوضوء من أكله بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث يعني حديث الوضوء هذا الحديث حديث جابر عام، هذا الحديث حديث جابر عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، وخاص مقدم على أي؟ على العام. طيب أنا لكن هذا عام بالنسبة للأمرين، وعام في كل ما مست النار خاص في الزمن، وذاك عام في الزمن في كل زمن، وخاص في اللحم فهو عام يخص. نعم، لكنه عام. نحن الآن في كلام على ما مست النار، عام في أن ما مست النار آخر الأمرين متوضاش منا. فإيجاب الوضوء مما مست النار من أكل اللحم الجذور خاص به الجذور، فيستثنى مما مست النار لحم الجذور بس. آخر الأمرين نص على أن عدم الوضوء مما مست النار مش من أكل لحم الإبل، عدم الوضوء مما مست النار، لكنه تناوله بالأنوب، لو تناوله بالخصوص قال أنا توضأ من لحم الغنم قال لا، قال أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم، فهذا خاص ولا لا؟ أرجع إلى في البخاري في مسلم. طيب المسألة السادسة الوضوء من الضحك في الصلاة. هذا شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي الآلية، يعني حديث أرسله أبي العالية، هو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. وهذا الحديث المرسل لا بأس بسنده إلى أبي العالية، ولكن أبي العالية مراسيله ضعيفة لا تقبل كذا. ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلا، وقلنا لكم أن مراسيل أبي العالية لا تقبل ولمخالفته للأصول. كيف الأصول؟ إذا ضحك قبل الصلاة ما ينقض، وإذا ضحك في الصلاة ينقض، هذا مخالف للأصول. وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة. طيب وهو مرسل صحيح، يعني صحيح إلى أبي الآلية بس، ولكنه هو مراسله ضعيفة. المسألة السابعة، عرفتم هذا بعد أن كتبت فيه شيء ظاهر على أنه ضعيف. طيب المسألة السابعة الوضوء من حمل الميت. وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، وهو مذهب الظاهرية. اكتبوا وهو مذهب الظاهرية. وفيه أثر ضعيف بل هو صحيح. الأثر ليس بضعيف بل هو صحيح. وهو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. طيب الراجح مذهب الظاهرية الأقرب بش الراجح الأقرب مذهب الظاهرية. لما نظرا لصحة هذا الحديث وقد نقله ابن حزم نقل هذا المذهب عن عمر ومن دونه من الخلفاء. أي اكتبوا أقول الأقرب لظاهر الحديث مذهب الظاهرية والأقرب لظاهر الحديث وقد نقله ابن حزم عن عمر ومن دونه من الخلفاء وقال لا يكون وضوءهم. ونقله ابن حزم عن عمر ومن دونه من الخلفاء وقال لا يكون وضوءهم إلا اتباعا للسنة والسنة تكفي. يعني بهذا الحديث والسنة ايه تكفي. المسألة السابعة حمل الميت. أيوه. الحديث الذي قال من غسل ميتين فليغتسل حديث أسماء بنت عميس أنها لما حفظ عثمان رضي الله عنه قالت يعني إنهم عجوز ويوم سائل. أيوه الحديث مش صحيح. أظن الحديث ليس بصحيح. في أرجع عليه في أرجع عليه في النيل ففيه ضعف الحديث فيه إيه؟ أيوه الحديث فيه ضعف. الحديث فيه أبو قضية يتوضع من حمل الميت يعارض حديث أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميت. أيوة. يعني فإذا قلنا أنه يتوضع من حمل الميت فما هو الحد الذي يوضع عليه؟ أيوة. هذا كون الميت لا ينجس حيا ولا ميتا هذا إذا قلنا ستستدل بإذا قلنا ويجب عليه أن يغسل بدنه وهو أو يديه فإن لمس الميت فليغسل يديه. نقول هذا كذا ولا لا؟ ولكن في احتمال وهو قال ومن حمله فليتوضأ يعني قبل حمله. ومن حمله فليتوضأ قبل حمله لماذا؟ ليأتي مستعدا للصلاة. ليأتي مستعدا للصلاة حتى أنه لا يضعه ويذهب إلى إلى طلب الوضوء وتفوته الصلاة. هذا احتمال. هذا إيه؟ لكن هذا يخالف مذهب الظاهرية. إيه نعم. وهذا يخالف مذهب الظاهرية. هذا مذهب الجمهور. هذا مذهب إيه؟ الجمهور. ها. في هذه القضية. معناه إذا كان كل واحد حمله يوصل الى المسجد وكلنا بيروح. اي مذهب الظاهرية يوصل الى المسجد غير مقدور او مقدور. غير مقدور او مقدور هذا امر مقدور. هذا امر ليه مقدور عليه. المسألة الاولى هو ان يحمل الان احنا قلنا اقرب ما قلناش رجحناش وسطناش الرجح ترجح. لكن الاولى ان يحمل على ايه انا الندب على ايه الندب او يحمل على مذهب الجمهور انه امر بالوضوء قبل ايه قبل الحمل. لكنه حمل بعيد. مذهب الجمهور حمل ايه بعيد. المسألة الثامنة الوضوء من زوال العقل من زوال العقل غير النوم. وينبغي ان تعلم ان جمهور العلماء اوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع إن كان من قبل إغماء أو جنون أو سكر. وهؤلاء كلهم قاصوه على النوم. قاصوه على إيه؟ من باب أي القياس؟ ما يسمى هذا؟ القياس بالأولى. أشوفوا قافوه على النوب. الشافعي يسميه القياس بالأولى والقياس بمعنى الأصل وغيره، لا يسميه قياس، يسميه فحوى الخطاب أو لحن الخطاب. وهؤلاء كلهم قاصوا على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا وهو الاستثقال، فأحرى يعني فأولى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك. فهذه هي المسائل فيها، هذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. أقول الراجح أنه يلحق بالنوم بفحو الخطاب بفحوه، وقد يطلق عليه القياس في معنى الأصل والقياس الأولوي في معنى الأصل، وقد يطلق عليه القياس في معنى الأصل والقياس الأولوي، يطلق عليه القياس الأولوي ويطلق عليه ومفهوم الموافقة مفهوم إيه؟ إذن هذا كم لها إطلاقات؟ واحد فحوى الخطاب، اثنين القياس في معنى الأصل، اثنين ثلاثة القياس الأولوي، أربعة مفهوما الموافقة. كل هذه إطلاقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.